من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالى وصبروا على البأساء والضراء وحين البأس، فمنهم من وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله أو مات على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوا كما غير المنافقون.